أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: الثاني هي الوحدة الحقة، وحدة الصرف من كل شيء، وإذا كانت عين الذات فالواحد والوحدة فيه شيء واحد، والأول وهو الواحد غير الحق كالإنسان الواحد. كان الكلام في أقسام الوحدة، وقلنا أن التقسيم الأولي للواحد هو إما أنه حقيقي وإما أنه غير حقيقي. أما الواحد الحقيقي، قلنا أن التقسيم للواحد الحقيقي إما ذات متصفة بالوحدة، وإما ذات هي نفس الوحدة. وأما مثال الثاني، انتهينا إلى هذا، وهو مثال الثاني، وهو أن الذات والوحدة شيء واحد، أي أن الصفة والموصوف شيء واحد، لا أن الصفة شيء والموصوف شيء آخر. ليست الوحدة زائدة على الذات، بل هي عين الذات. انتهينا إلى مثال لهذا القسم الثاني. المصنف قال: كوحدة الصرف من كل شيء. السلام عليكم. كوحدة الصرف من كل شيء. الإخوة يتذكرون، نحن قلنا أن الصرافة تطلق على معنيين: تارة تطلق الصرافة ويراد منها الصرافة في الماهية، وأخرى تطلق الصرافة ويراد منها الصرافة في الوجود. معنى الصرف تقدم فيما سبق في الأحكام السلبية للوجود. الإخوة يتذكرون هناك في الأحكام السلبية للوجود في صفحة 14 في الفصل السابع من المرحلة الأولى، ظاهرا في الفصل السابع، هنا قلنا في أحكام الوجود السلبية أن الوجود لا ثاني له، لأن أصالة حقيقته الواحدة وبطلان كل ما يفرض غيرا له ينفي عنه كل خليط. إذن فالوجود صرف في نفسه، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. هذا البرهان بيانه تقدم هنا. قلنا: إذا فرضنا أن شيئا كان صرفا فهذا لا يقبل التثنية، لأن التثنية تقتضي التميز، فلا بد أن ينضم إلى تلك الحقيقة شيء حتى يتحقق التميز. وبرهان الصرف أيضا، إذا الإخوة يتذكرون، في بحث الوجود الذهني استفدنا منه أيضا لإثبات الوجود الذهني. أحد البراهين لإثبات الوجود الذهني هي أنه في البرهان الثالث هكذا قل: أننا نتصور الصرف من كل حقيقة. وقلنا المراد من الحقيقة يعني الماهية، كالبياض، كالإنسان، فإن ماهية الإنسان بما هي ماهية الإنسان لا تقبل التكرر. ماهية الإنسان واحدة، متى تقبل التكرر؟ إذا انضم إلى هذه الماهية ضمائم من الخارج، يعني انضم إلى ماهية الإنسان وهي الحيوانية الناطقية، انضم إليها الطول، العرض، اللون، الحجم ونحو ذلك. أما نفس الحقيقة وهي الماهية لا تقبل التثني والتكرر. ومن هنا يتضح أن الصرف له إطلاقان: إطلاق في الماهية، وإطلاق على في الوجود. ولكنه هنا نريد أن نقول أن الصرف في الماهية غير تام، وإنما الصرافة تختص بالوجود، لأن الصراحة تلازم الوحدة، لأنه لا يقبل التثنية والتكرار. والوحدة هي مساواة مع ماذا؟ مع الوجود. بعد لا يمكن أن تكون مساواة ماذا؟ مع الماهية. واضح المطلب؟ أكرر المطلب. شوفوا، نحن نقول أن الوحدة تساوق الوجود، والصرافة تلازم الوحدة، لأن الصرف لا يتثنى ولا يتكرر. إذن الوحدة إنما تكون في الوجود فقط، بعد لا يمكن أن تكون في الماهية، لأن الصرافة في الوجود هي عين الوحدة، والوحدة هي عين الوجود، أما الماهية فليس كذلك. إذن إذا قلنا أن الإنسان صرف، يعني نريد أن نقول بلحاظ وجوده، بلحاظ وجوده واحد، لا بلحاظ ماهيته واحد، وإلا الماهية ليست واحدة. الماهية أي ماهية أنت جئت إليها تجد أنها لا أقل مركبة من ماذا؟ من جنس ومن فاصل، فكيف تكون واحدة؟ فإذا التفتوا جيدا، فإذا الصرافة حقيقة تكون مختصة بالوجود، ومن هنا الوحدة أيضا حيث أنها مساوقة للوجود فتكون ملازمة لصرافة الوجود. أما ما ذكره المصنف كوحدة الصرف من كل شيء، هذا معناه ماذا؟ أن هذه الوحدة في الصرف توجد الصرافة في الوجود، وتوجد الصرافة ماذا؟ في الماهية، وهذا غير تام. إذا قوله مثال للقسم الثاني، وهو أن الوحدة هي عين الموصوف، هي ذات الموصوف، هذا إنما يتم أين؟ يتم في الوجود فقط لا في الماهية. فما ذكره هنا مثال للقسم الثاني على إطلاقه غير تامين. إذا كان مراده من الشيء يعني الوجود فالمثال تام، وأما إذا كان مراده من الشيء الأعم من الوجود أو الماهية فالمثال غير تامين. وهو أيضا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذا المطلب في الإلهيات بالمعنى الأخص، في الإلهيات بالمعنى الأخص في الجزء في الفصل الثاني، يقول في إثبات وحدانيته تعالى، يقول كون واجب الوجود تعالى حقيقة الوجود الصرف التي لا ثاني لها يثبت وحدانيته تعالى بالوحدة الحق. فإذا الصرافة هي الموجودة، موجودة في الوجود، وأما الصرافة في الماهية غير ممكنة. فلهذا قال الثاني، يعني الوحدة الحقة كوحدة الصرف من كل شيء، مراد الشيء لابد هنا يكون ماذا؟ الوجود. فإن الوجود الصرف وهو مختص بالواجب سبحانه وتعالى، لأنه في الواجب لا يوجد إلا الوجود، لا توجد هناك ما هي وراء الوجود، بخلافه في الممكنات فإنه بحسب تحليل العاقل مركب من وجود ومن حيثية أخرى وهي الماهية، بخلافه في الواجب سبحانه وتعالى فإنه وجود محض ليس فيه شيء غير الوجود. هي الوحدة الحقة وحدة الصرف من كل شيء. قل إذا كانت الوحدة عين الذات، إذن يكون الواحد والوحدة شيء واحد، من قبيل أن يكون البياض والأبيض شيء واحد. فإنه إذا كان الموصوف والصفة شيء، بعد لا فرق بين الصفة والموصوف. تارة أنت تحمل البياض على الجدار تقول الجسم أبيض، فهنا الصفة غير الموصوف والموصوف غير الصفة، لشهادة كل منهما أنه غير الآخر، لشهادة الصفة أنها غير الموصوف، وشهادة الموصوف أنه غير الصفة. هذا عين، هذا في الصفات الزائدة على الذات. أما إذا قلت البياض أبيض، فهنا الصفة عين الموصوف والموصوف عين الصفة، من قليل عندما تقول الوجود موجودون، فإن الوجود عين الموجود والموجود عين الوجود. فلهذا يقول إذا كانت الوحدة عين الذات يعني عين المعروف، فيلزم أن يكون الواحد والوحدة أحدهما عين الآخر. واذا كانت يعني الوحده عين الذات، اذا فالواحد والوحده فيه اي في ذلك الشيء يكون شيئا واحدا، من قبيل البياض والابياض، من قبيل الوجود والموجود. واما الاول وهو اما ذات متصفه بالوحده، يعني ان الوحده تكون صفه زائده على الذات. والاول وهو الواحد غير الحق كالانسان الواحد. لماذا؟ لان الانسان المعروف وهو الانسان ليس واحد الحقيقة، بل هو مركب من جنس وفاصل. نعم بلحاظ الواحد وهو العالم لا ينقسم، ولكن بلحاظ المعروف وهو الانسان ينقسم او لا ينقسم؟ نعم ينقسم، حيث ان الانسان مركب من جنس ومن فاصل. الآن السيد العلامة يقول وأما الواحد بالوحدة غير الحقة. إذا تبين أن الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي. حتى القسم الثاني وهو الواحد غير الحقيقي بعد لم يأتي. الواحد الحقيقي إما ذات وحدة حقة، وتبين أن مصداقها منحصر في الواجب سبحانه وتعالى، وإما وحدة غير حقة. والوحدة الحقيقية غير الحقة، إما واحد بالخصوص وإما واحد بالعموم. فلهذا قال والواحد بالوحدة غير الحقة، يعني الواحد بالوحدة الحقيقية ولكنها غير الحقة، يعني أن الواحد صفة زائدة على الموصوف. إما واحد بالخصوص وإما واحد بالعموم. ما هو المراد من الواحد بالخصوص؟ المراد من الواحد بالخصوص هو الواحد بالعدد، هذا الذي يفعل بتكرره العدد، هذا الذي إذا أضيف إليه واحد آخر يوجد عندنا اثنان، ويوجد عندنا ثلاثة، ويوجد عندنا أربعة، هذا الواحد الذي يقابله الكثير. إذا تبين أن الوحدة التي تقابل الكثرة مو مطلق الوحدة، وإنما الوحدة الحقيقية غير الحقة، هذه هي التي تقابل الكثرة، لا أن مطلق الوحدة تقابل الكثرة والكثرة تقابل مطلق الوحدة. لا، بعض أقسام الكثرة تكون مشمولة لبعض أقسام الوحدة. عندما تتميز البحوث هكذا عند ذلك يتضح أن مراد الحكماء، مراد الفلاسفة الإلهيين عندما يقولون أن الله سبحانه وتعالى واحد، ليس مرادهم من قبيل عندما يقولون أن الشجرة واحدة، أن الإنسان واحد، أن زيد واحد. فلهذا تجدون في الرواية المنقولة عن الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام أنه عندما سئل ما هو المراد من أن الله واحد، قال أن الوحدة على أربعة معانين، ثم ذكر تلك الرواية ونحن أشرنا إليها في الإلهيات بالمعنى الأخص من النهاية، أن الإمام سلام الله عليه بعض هذه المعاني التي وصل إليها الفلاسفة في تقسيماتهم إنما هي مستفادة من كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن الوحدة التي تقابلها كثرة والكثرة التي تقابلها وحدة هي الوحدة غير الحقة الحقيقية، وهي المسمى عندهم بالواحد بالخصوص، كزيد واحد، هذه الشجرة واحدة، هذا الكتاب واحد، وهذا الذي بتكرره يفعل العدد، بانضمام واحد آخر إليه يكون عندنا اثنان، بانضمام واحد ثالث يكون عندنا ثلاثة ونحو ذلك. وأما الواحد بالعموم فما هو؟ ذلك الواحد الذي يوجد تحته أفراد كثيرة. هذا الواحد بالعموم يأتي بيانه، لا فرق بين أن يكون واحدا بالعموم المفهومي أو واحدا بالعموم الوجودي كما سيأتي بيانه. قال والواحد بالوحدة غير الحقة، إما واحد بالخصوص وله اسم آخر، وإما واحد بالعموم، والواحد بالخصوص له اسم آخر وهو الواحد بالعدد، وهو الذي يقابل الكثرة وتقابله الكثرة، وهو الواحد بالعدد، وهو الذي يفعل بتكرره هذا الواحد بالعدد العدد. والثاني أي الواحد بالعموم كالنوع الواحد، عندما تقول الإنسان واحد هنا يقينا الإنسان واحد مو متعدد، حقيقة الإنسان واحدة مو متعددة، ولكن هذا هل يتنافى أن تكون لها أفراد كثيرة؟ لا. أو الجنس الواحد، حقيقة الحيوان واحدة ولكنه يتنافى مع أن يكون لهذه الحقيقة أنواع متعددة؟ لا، فيسمى واحد بالعموم لأنه ينسجم مع الكثرة التي تكون تحته، فإما كثرة أفرادية وإما كثرة نوعية. ثم الآن نأتي إلى أقسام الواحد بالخصوص. إلى الآن بعد نحن في القسم الأول وهو الواحد الحقيقي، هذا كل هذه الأقسام إنما هي في الواحد الحقيقي. أما الواحد غير الحقيقي وهو الذي يحتاج إلى واسطة في العروض بيانه يأتي بعد ذلك. والواحد بالخصوص يعني الواحد بالعدد. من الواضح أن الوحدة عرب تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى معروض، والمفروض أنه في هذه الوحدة، هذه الوحدة غير الحقة والوحدة الحقة، إذن العرب شيء والمعروض ماذا؟ شيء آخر. هنا يأتي هذا السؤال، حيثية العارض وهي الواحد هي حيثية عدم الانقسام. فهنا المعروض لهذا العارض تارة أيضا تكون حيثيتها حيثية عدم الانقسام، وأخرى تكون حيثيتها ماذا؟ حيثية الانقسام. وبعبارة أخرى أن المعروض تارة يكون مثل العارض يعني حيثيته عدم الانقسام، وأخرى لا يكون مثل العارض وإنما تكون حيثيته حيثية الانقسام. نأتي للقسم الأول وهو أن يكون المعروض، طبعا هذه الاصطلاحات جد مهمة. لماذا؟ باعتبار أنه بعد جملة من الأبحاث الفلسفية عندما نقول واحد كثير وعندما نطلق الوحدة يستمع أنه ما هو مرادنا من الوحدة، وكل واحد من هذه الأقسام لها حكمها الخاص بها، فلا يقع خلق في البحث الفلسفي. هذا الواحد بالخصوص تارة أيضا معروضه لا ينقسم كما هو لا ينقسم، وأخرى أن معروضه ينقسم بخلاف العارض فإنه لا ينقسم. أما القسم الأول وهو أن المعروض لا ينقسم كما أن العارض لا ينقسم، وهذا أيضا على أقسام. القسم الأول أن المعروض لا ينقسم هو نفس الوحدة، العارض ماذا؟ هو الواحد، معروضه ماذا؟ هي الوحدة من قبيل البياض والأبيض. إذا كان كل شيء بواسطة البياض يتصف أنه أبياض، نفس البياض لا يتصف أنه أبياض. وإن كان هذا بعيد عن الذهن، هذا العرف لا يستعمل هذا، لا يستعمل هذه الجملة وهي البياض وأبيض، أتظل عنه لا يأتي إلى ذهنه. ولكن الدقة الفلسفية تقول إذا كان كل شيء بسبب البياض يتصف أنه أبيض، البياض لا يتصف بأنه أبيض بل يتصف بأنه أبيض بالأولوية القطعية، لأنه كل شيء إنما بعرضه يتصف بالبياض، فكيف هو لا يتصف بالبياض؟ اتصافه بالبياض يكون بالذات. إذا كان كل شيء باتصافه بالوحدة يتصف بحيثية عدم الانقسام، نفس الوحدة لا يتصف بأنه واحد. فإذا تارة أن المعروض هو نفس الوحدة والعارض هو الواحد، فكما تقول الموجود الوجود موجود البياض أبيض، تقول الوحدة واحدة وإما غيره. يعني ليس مفهوم الوحدة يعني المعروض إما نفس مفهوم الوحدة وإما غير مفهوم الوحدة. وغير مفهوم الوحدة أيضا على قسمين، إما يقبل الإشارة الحسية وإما لا يقبل الإشارة الحسية. أما ما يقبل الإشارة الحسية كالنقطة التي منتهى إليه الخط، قلنا في الأصحاب السابقة أن النقطة الفلسفية هي ماذا؟ هي منتهى إليه الخط، تقبل الإشارة الحسية أو لا تقبل الإشارة الحسية. نعم تقول أن الخط انتهى إلى هنا فتشير إليه، ولكن النقطة تقبل الانقسام ولا تقبل الانقسام، قلنا امر عدمي والامر العدمي قلنا يقبل الانقطاع. تبين العكس في بحث الكم المتصل باقسام الكم المتصل. قلنا ان الكم المتصل اما قار واما غير قار، والقار على ثلاثه اقسام: حجم، سطح، خط. ومنتهى الخط هو ماذا؟ النقطه. والنقطه منتهى اليه الخط وهو امر عدمي ولا يقبل التقسيم لانه ليس له امتداد، واذا لم يكن له امتداد فلا يقبل التقسيم. اذن المعروض تارة نفس مفهوم الوحدة وإما غير مفهوم الوحدة، وإذا كان غير مفهوم الوحدة تارة يقبل الإشارة الحسية كالنقطة التي هي منتهى إليها الخط، وأخرى لا يقبل الإشارة الحسية من قبيل المجردات. فإن المجردات أيضا تتصف بأنها واحد، فالعارض حيثية عدم الانقسام. قم المعروض ماذا؟ ايضا حيثية عدم الانقسام. لماذا؟ لان المجردة لا امتداد فيه حتى يقبل القسم، لان الانقسام بالاجزاء بالقوة انما هو ماذا؟ لما له امتداد، والامتداد انما هو من خواص الاجسام والمقادير. والمجرد لا امتداد له حتى يقبل القسمة. اذا كما ان العارض وهو الواحد لا يقبل القسمة، المعروض ايضا لا يقبل القسمة، ولكن لا يقبل الاشارة الحسية ايضا. ثم هذا المجرد ايضا على قسمين: اما انه له تعلق ما بالمادة كالنفس فانها مجردة ذاتا مادية فعلا، واما انها مجردة ذاتا وفعلا كالعقل. هذه كلها اقسام الواحد بالخصوص من حيث المعروض، والمعروض الذي لا يقبل الانقسام كما ان العارض لا يقبل الانقسام. قال: والواحد بالخصوص اما الا ينقسم من حيث الطبيعة المعروضة للوحدة، ايضا كما لا ينقسم من حيث وصف وحدته. يعني كما ان الواحد حيثيته حيثية عدم الانقسام، معروضه الذي هو غير العارض، لان الكلام في الواحد ماذا؟ في الواحد غير الحق، في الواحد غير الحق، يعني العارض غير المعروض، من حيث وصف وحدته. واما ينقسم، يعني العارض لا ينقسم ولكن المعروض من حيث طبيعته الذاتية قابل للانقسام. هذا الأول، وهو أنه كما أن العارض لا ينقسم معروضه أيضا لا ينقسم. والأول: إما نفس مفهوم الوحدة ومفهوم عدم الانقسام. قلنا فيما سبق أن الوحدة وعدم الانقسام أحدهما مرادف للآخر، عطف تفسيري لأنه شيء آخر. والأول: إما نفس مفهوم الوحدة وعدم الانقسام، وقد بينا أنه كيف أن الوحدة تكون عارضا وتكون معروضا، بيانه اتضح. وإما غيره، يعني أن المعروض غير مفهوم الوحدة. هسه غير مفهوم الوحدة المعروض إما وضعي، يعني يقبل الإشارة الحسية. كلمة الواقع في الفلسفة لها اصطلاحات متعددة، واحدة من الاصطلاحات تقدمت وهو ماذا؟ او اثنين تقدمت وهو ماذا؟ المعنى الاول تقدم وهو احد المقولات التسع العرضية او السبع النسبية، قلنا واحدة منها مقولة الواقع وبينا. المعنى الثاني للواقع بيناه عندما بينا تأثير العلل الجسمانية، قلنا أن العلل الجسمانية إنما تؤثر في معلولاتها إذا كان لها وضع خاص، ومو مرادنا من الوضع الخاص على الإشارة الحسية، يعني حالة خاصة. المعنى الثالث للوضع وهو ما يقبل الإشارة الحسية. فإذا عندما يطلق الواقع في الفلسفة لا يطلق بمعنى واحد، وإنما يطلق بمعان متعددة، ومن خلال القرائن لا بد أن يتميز أن الواقع بأي معنى. قال: وإما غيره، وغيره يعني غير مفهوم الوحدة، إما وضعي كالنقطة الواحدة، فإن النقطة تتصف بأنها واحدة وتتصف بأنها كثيرة، فهنا الوحدة لا تنقسم. النقطة ماذا؟ أيضاً لا تنقسم، لأنها أمر عدمي، والأمر العدمي لا امتداد فيه حتى ينقسم. وإما غير وضعيين، يعني لا يقبل إشارة الحسية، وغير الوضعي أيضاً على قسمين، وهو المفارق يعني غير الوضعي، لأن المجرد لا يقبل الإشارة الحسية، وهو أي المفارق إما متعلق بالمادة بوجهين، يعني في مقام فعله، حيث أن النفوس الإنسانية مجردة في مقام ذاتها، مادية في مقام فعلها كالناس. وإما أي المفارق غير متعلق بالمادة بوجهين كالعاقل، فإنه تعبير إصطلاح فلسفي يشار به إلى أن الموجود غير محتاج إلى المادة مطلقا، لا في ذاته ولا في إنجاز أفعاله. والثاني وهو الذي يقبل الانقسام، والثاني وهو الذي يقبل الانقسام بحسب طبيعته المعروفة، يعني ماذا؟ يعني من حيث العارض لا يقبل الانقسام، ولكن من حيث المعروف يقبل الانقسام. حتى هذا الذي يقبل الانقسام إما أن يقبله بالذات، وإما أن يقبله بالعرض على قسمين. فسيقبله بالذات ماذا؟ المقدار، أي المقدار حيثيته وحيثية الانقسام. وهذا ما ذكرناه خير، قلنا أن الكم حيثيته حيثية الانقسام، ولكن الانقسام بالقوة وبالفعل، انقسام بالقوة، وإلا قلنا أن الانقسام بالفعل يفني الكم، يفني ذلك المقدار. فهنا عندما تقول أنت متر واحد، أو عندما تقول سطح له كذا متر أو كذا حاجز، أو عندما تقول أن الحجم له كذا مثل مكعب أو أكثر أو أقل، أو عندما تقول أن العدد كذا، أو عندما تقول أن الزمان كذا، هذه كلها امتداد، يعني أن الكم المنفصل قابل للانقسام كما تتذكرون، أن الكم المنفصل بالاسمين من القار وغير القار، غير القار كالزمان، وغير القار من الحجم والسطح والخط، هذه كلها من حيث المقدار قابل للانقسام، وإن كانت من حيث العارض لا تقبل الانقسام. فعندما تقول أنت متر واحد، من حيث الوحدة لا يقبل الانقسام، ولكن من حيث أنه متر وهو المعروف ماذا؟ يقبل الانقسام بالذات لأنه مقدار. وإما يقبل الانقسام المعروف لا بالذات وإنما بالعرض كالجسم الطبيعي. الإخوة تذكرون نحن قلنا أن الجسم الطبيعي يقبل الانقسام بعرض ماذا؟ بعرض الجسم التعليمي، وإلا هو بنفسه لا يقبل الانقسام. لو لم يكن له جسم تعليمي، يعني الحاجز، يقبل الانقسام ولا يقبل الانقسام؟ لا يقبل الانقسام، لأن الجسم الطبيعي هو الامتداد في الأبعاد الثلاثة المبهم. نعم، إذا تعين ذلك الإبهام أن ذلك يقبل القسمة الخارجية. فإذا الجسم الطبيعي بما هو جسم طبيعي لا يقبل الانقسام، وإنما الذي يقبل الانقسام أولا بالرب الذات مقداره الذي هو الجسم التعليمي الذي هو عارض من الأعراض وهو الحاج. قال إما أن يقبله بالذات عن الطبيعة المعروفة، إما أن تقبل القسم بالذات كالمقدار الواحد. فهنا الواحد من حيث الوحدة لا يقبل الانقسام، ولكن من حيث المقدار يقبل الانقسام. وإما أن يقبل القسمة بالعرض كالجسم الطبيعي الواحد من جهة مقداره الذي هو الجسم التعليمي. هذا تمام الكلام في أقسام الواحد بالوحدة غير الحقة، أي الواحد بالخصوص، أما الواحد بالعموم. والواحد بالعموم إما واحد بالعموم المفهومي، وإما واحد بالعموم الوجودي. ما هو العموم المفهومي؟ واضح، يعني أن المفهوم لا تحدد فيه، ولكن هذا له قابلية الصدق على كثيره، فإن كان مفهوما جنسيا فيحمل الصدق على الأنواع الكثيرة، وإن كان مفهوما نوعيا فيحمل الصدق على أفراد كثيرة، وإن كان مفهوما عرضيا لا ذاتيا، هذا كان في الذاتيات الجنسية والنوعية، إن كان مفهوما عرضيا من قبيل ماذا؟ من قبيل الماشي، من قبيل الظاهر، فيظل له أفراد كثيرة في الخارج. إذا الواحد بالعموم المفهوم، يعني أن المفهوم واحد ولكن أفراد ذلك المفهوم، أنواع ذلك المفهوم متعددة، حتى لا فرق أن يكون ذلك المفهوم مفهوما ذاتيا كالجنس والنوع، أو أن يكون مفهوما عرضيا كالماشي والظاهر. هذا الواحد بالعموم المفهومي وهو الذي يفعل البحث عنه في المنطق. ولكن يوجد في الفلسفة مفهوم آخر وهو الذي يسمى عندهم الواحد بالعموم الوجودي، وهذا الذي يقيدونه في كتبهم الفلسفية بالكلي الوجودي لا بالكلي المفهومي، لأن الكلي المفهومي واضح، ولكن الكلي الوجودي ماذا؟ يعني أنه كما هو أنه وجود واحد ولكن له سعة وجودية، له اندفاع وجودي. لكي نتضح المطلب نستذكر ما قلناه في قاعدة الواحد. نحن نتذكرون، نحن قلنا أن الواجب سبحانه وتعالى واحد ولا يصدر عنه ماذا؟ إلا واحد. خب ما الذي صدر عنه؟ الواحد صدر عنه واحد، فهذا الواحد واحد العدلي، لكن ماذا قلنا؟ قلنا الواحد العدلي؟ قلنا لا، الواحد الوجودي الذي يشمل كل عالم الإمكان. وهذا الواحد الذي صدر منه له مراتب متعددة، مرتبة منه نسميه عالم العقل، ومرتبة منه نسميه عالم المثال، ومرتبة منه نسميه عالم المادة، ولكنه هو وجود واحد منبثق على كل عالم الإنسان. من قبيل ما ذكرنا الإخوة إذا يتذكرون، من قبيل ما ذكرنا أن النفس واحدة ولكن لها ماذا؟ لها مراتب متعددة، مرتبة منها هي القوة العاقلة، مرتبة منها هي الخيال، مرتبة منها هي القوى الطبيعية، مرتبة منها هي القوى العظمى، مرتبة منها هي القوى المدرسة، مع انها واحدة متعددة. نفس زيد واحدة متعددة واحدة، ولكن هذه الوحدة لا تتنافى مع تلك المكفة في المرتبة، وهذا يسمى عندهم بالعموم الوجودي والسعة الوجودية. في هذا إذا أرادوا من الكل السعة الوجودية يقولون مرادنا هذا الكلي السعي، مرادهم من الكلي السعي مو الكلي المفهومي وإنما الكلي الوجودي، وهذا ما يعبر عنه في القرآن الكريم أيضا، أينما تولوا فثم وجه الله، فإن وجه الله هو ذلك الوجود الواحد الذي صدر من الحق سبحانه وتعالى، وما أمرنا إلا واحدة. هذا الواحد ليس هو الواحد العددي، بل الواحد العددي أحد مراتب هذا الواحد. هذا الواحد وحدة حقة، إذا تتذكرون قلنا وحدة حقة ولكنها ظلية في مقابل ماذا؟ وحدة الحقة الحقيقية، يعني الواجب سبحانه وتعالى وحدة حقة حقيقية، وهذه وحدة حقة ولكنها ظلية، وهذا هو الذي يعبر عنه في الكتب الفلسفية والأفغانية باصطلاحات متعددة، تارة يعبر عنه بالوجود المنبثق، وأخرى يعبر عنه بالنفس الرحماني، وثالث يعبر عنه بالحق المخلوق به، ورابع يعبر عنه بالعلقاء المغرس، وهكذا اصطلاحات متعددة كلها تريد أن تشير إلى هذا الوجود الواحد الصادر منه سبحانه وتعالى الذي يشمل كل عالم الإمكان، لا أن المراد من الوحدة فيه هي الوحدة العددية. قال والواحد بالعموم إما واحد بالعموم المفهومي وإما واحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية. إذن إلى هنا اتضح لنا أن الكلي له معنيان، إما كلي مفهومي وإما كلي مرى وجودي. والفلسفة عندما تطلق الكلي في كثير من الموارد تقول أن وجود الذي وجود كلي مراد هو الكلي المفهومي على قابل للصدق على كثيرين، بل المراد الوجود الذي فيه السعة الوجودية بمعنى السعة الوجودية. والأول وهو العموم المفهومي إما واحد نوعي يعني ذاتية كوحدة الإنسان، وإما واحد جنسي كوحدة الحيوان، وإما واحد غير ذاتي يعني عربي، وإما واحد عربي كوحدة الماشي والضاحي باعتبار أن الماشي عرب عام والضاحي عرب خاص أو عربي خاص. والواحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية فالوجود المنبثق والحق المخلوق به أو النفس الرحماني. طبعا هذه كلها فيها نكات في هذه التسميات. فلماذا يسمى نفس رحماني؟ يقولون باعتبار أنه النفس عندما يخرج على شكل واحد ولكن عندما يقع على المقاطع المختلفة يخرج الحروف المختلفة. فالذي صدر من الحق شيء واحد ولكن عندما يأتي إلى المراتب المختلفة هنا تسميه ماء، هنا تسميه سماء، هنا تسميه أرض، هنا تسميه ملك، هنا تسميه إنسان. مع أن النفس الخارج من الإنسان وهذا نفس واحد ومتعدد قد تخرج منه، ولكن عندما يقع على مقاطع الحروف في كل موقع عندما يقع يخرج ماذا؟ صوتا خاصا. وهذا هو مرادهم من النفس الرحماني، يعني أن الوجود من قبيل النفس ولكن نفس الرحمن عندما يقع على مراتب الوجود المختلفة يعني على الماهيات تظهر عندنا موجودات لها مراتب مختلفة. والواحد غير الحقيقي. إلى هنا كان البحث في القسم الأول وهو في الواحد الحقيقي، أما البحث في الواحد غير الحقيقي. والواحد غير الحقيقي ما استطاع هذه ما بين قوسين أشير إلى المطلب أن هؤلاء الفلاسفة وخصوصا العرفاء عندما كانوا يبينون مطالبهم بهذه التعابير خوفا من العامة، يعني كانوا يبينون مطالبهم في الكتب بنحو لا يستطيع كل أحد الوصول إليها خوفا من الغاغة وخوفا من العامة أنه لا يشن عليهم، وإلا لم يكن لهم قصد معين في أنهم يذكروا اصطلاحات لا يفهمها كل أحد، وإنما كانوا يريدون أن يكتبوا كتب لا يفهمها إلا الخاصة. يقال بأنه السيد الداماد رحمة الله تعالى المحقق الداماد أستاذ صدر المتألهين، هذه القضية منقولة عن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. صدر المتألهين عندما بدأ تدريس الفلسفة وكفر في أصفهان، بل ونجس في أصفهان وأخرج من أصفهان وأبعد عن باعتبار أنه في ذلك الأيام تلك الأيام الحوزة العلمية كانت في أصفهان. يقال أن صدر المتألهين رأى أستاذة النوم، سأل من أستاذة بأنه على المطالب التي أبينها نفس المطالب التي أنت كنت جنابك تبينها، ولكن أنت كنت تستطيع أن تكون إمام الجماعة عندهم وأنا كفروني وأخرجوني ومثلا في ذلك. والمطالب التي أقولها ليست هي وراء المطالب التي أنت تقولها. قال لأني كتبتها بشكل لا يفهمها إلا مثلك وأمثالك، وأما أنت بدأت تكتب الفلسفة وتبين الفلسفة يستطيع أن يفهمها كل أحد فلا يتحمل البعض تفرق. هذه قضية في قبل حق قدامات. قضية أخرى ينقلها السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه، يقول أنا في بعض أسفاري إلى بلدي خمين هناك أردت في تعطينا أن أدرس كتاب القبسات. كتاب القبسات من الكتب المهمة للسيد الداماد رحمة الله تعالى عليه. يقول قبل أن أبدأ بالدرس رأيت في المنام أن السيد الداماد جاءني في النوم وطلب مني أن لا أدرس هذا الكتاب، فلهذا أنا امتنعت من تدريس الكتاب. هذه المطالب وقعا عندما تصل الى غير اهلها. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في اخر وصية له في حياته في اخر الاشارات والتنبيهات يقول بانه هذه قد اوزعت لك في الاشارات والتنبيهات كذا كذا كذا، يقول فصنها عن الجاهلين. وبعد ذلك يقول اما لو اعطيتها الى غير اهلها فاعلم اني خصيمك يوم القيامة. اقف امام اكبر لانه سيتهم بما لم اقله يعني لا يفهمون ما لي ان اقول. سيفهم الشيخ الرئيس قال كذا قال كذا قال كذا وهذا يكون موضوع التهمة. فانت لابد ان تعطي هذه العلوم لمن يستحقها. وهذا معنى انه لمن لا ليس له ذوق صافل وقريحة صافية لا يأتي من الفلسفة افضل. لان الفلسفة ان تحتاج فالذوق خاص حتى ان الانسان يفهمها جيدا. ثم قال والواحد غير الحقيقي ما اتصف بالوحدة بعرض غيره. يعني احتاج الى واسطة في العروض. بعد بيناه بالامس ما هو المراد من الواسطة في الحروب. والواحد غير الحقيقي ما اتصف بالوحدة بعرض غيره بأن يتحد ذلك المتصف بالوحدة نوع اتحاد مع ماذا؟ مع واحد حقيقي من قبيل ذي يتصف مع ماذا؟ مع الانسان. والانسان نوع واحد حقيقة فيتصف زيد بأنه واحد لأن هناك اتحاد بين الفرد وبين الكلية الطبيعي. فهنا عندما نقول زيد واحد هذه الوحدة حقيقة لأي شيء للإنسانية ولكنه تنسب إلى زيد بسبب ماذا؟ بسبب أنه متصف بأنه يعمل عليه أنه إنسان والإنسان واحد حقيقة. بأن يتحد نوع اتحاد مع واحد حقيقي كزيد وعمر فإنهما أي زيد وعمر واحد في الإنسان والإنسان والفرس فإنهما واحد في الحيوان. ثم يقول المصنف وتختلف أسماء الواحد. هذه الوحدة إما واحد بالنوع إما واحد بالجنس. وهذه الوحدة لها أسماء مختلفة. هذه الأسماء المختلفة منشأها حيثيات الاتحاد. إذا كان الاتحاد في الجنس فكذا، إذا كان الاتحاد في النوع فكذا، إذا كان الاتحاد في الكم في الكيف في الوضع هذه لها أسماء مختلفة في الفلسفة. قال وتختلف أسماء الواحد غير الحقيقي باختلاف جهة الوحدة المتفق فيها بالعراض. جهة الوحدة بالعراض. فالوحدة في معنى النوع تسمى تماثلا. يعني عندما نقول زيد وعم واحد نستطيع أن نقول متماثلان لأن نوعهما واحد. فالوحدة في معنى النوع تسمى تماثلا وفي معنى الجنس تسمى تجانسا وفي معنى الكيف حسب قبل أن يكون كيفا مسموعا غير مسموع ونحو ذلك. وفي الكيف تسمى تشابها. فيقال أن هذا الصوت شبيه لذلك الصوت في الإصطلاح لا يقال أن هذا الصوت مثل لذلك الصوت. وفي الكيف تسمى تشابها وفي الكم تسمى تساويا. تقول في الكم هذا الخط مساوي لهذا الخط، هذا الصف مساوي لهذا الصف لأن كمهما متساوي. أو هذا الصف ماذا؟ واحد مع هذا الصف وحدته بنحو التساوي. وفي الوضع يسمى تواديا. وضع هذا الخط مع وضع هذا الخط هذا موازن لهذا. وفي الوضع يسمى تواديا وفي النسبة يسمى تناسبا. وفي مراد النسبة يعني من قبيل الإضافة لأنكم تتذكرون أن النسبة لها معاني متعددة. قلنا بأنه المقولات تبع منها نسبية في الإضافة فإنها نسبة. هذه النسبة هناك يسمى تناسب. فهذا أخ لذاك وذاك أيضا أخ لهذا. فهذه الوحدة فيما بينهما تسمى تناسب. يعني هذا يناسب ذات في الأخوة وذات يناسبه أيضا في الأخوة. ووجود كل من الأقسام المذكورة ظاهر كذا قرر الحكماه في كتبهم. الفصل الثالث فقط وعنون الفصل إن شاء الله إلى غد. يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بأنه اتبع مما تبع أنه إذا كان بين شيئين وحدة فمن عوارع الوحدة صحة الحمل. إذا قلت هذا وهذا واحد كما لو قلت زيد قائم ومن الواضح ان زيد قائم في الخارج له وحده ام له تعدد. ومن الواضح ان زيد والقيام في الخارج ليس شيئان بل هما شيء واحد. قيامه زيد وقيامه في الخارج شيء واحد. هذه الوحدة من عوارضها من احكامها انها تقبل الحامل. وهذا هو المراد من الهوية. من عوارض الوحدة الهوية. يعني هذا هو عين ذات. فهذا هو عين ذات. اما مفهوما ومصداقا واما مصداقا لا مفهوما. فالعلاقة من عوارض الوحدة الهوية. كما انه من عوارض الكثرة اذا كان هناك كثرة فمن عوارضها الغيرية. يعني هذا غير ذات مو هذا عين ذات. ثم الهوية تلك الحمد لله.